الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرع الناظم بعد ذلك في باب يقال له باب التبرك، تبع معي في قوله إن التبرك، وعندنا في باب التبرك قواعد. القاعدة الأولى اكتبوها: واضع البركة هو الله، واضع البركة هو الله عز وجل، فلا يستطيع لا الملائكة ولا الأنبياء ولا من بأقطارها أن يضعوا بركة في زمان أو مكان، إنما الذي يخلق البركة في الشيء هو الله. ولذلك إياك أن تنسب البركة إلى المخلوق، فلا تقل تبارك المخلوق، وإنما تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. وإياك أن تقول أبارك لكم رمضان، فأنت لا تبارك رمضان، فإن واضع البركة هو الله ليس أنت. ولا تقول أبارك حفلكم أو بارك الأمير حفلنا، لا، المخلوق لا ينسب وضع البركة له، وإنما تقول حفلنا، بارك الله في حفلنا بحضورك، بارك الله لي ولكم في رمضان، بارك الله لي ولكم في هذا الزواج. فإياك أن تنسب البركة على أنها من فعل المخلوق، لأن الواضع البركة هو الله عز وجل. وهذا يتضح بالقاعدة الثانية والثالثة والرابعة، خذوها واحدة واحدة. قاعدة الثانية: الأصل في بركة الذوات التوقيف على الأدلة، الأصل في بركة الذوات التوقيف على الأدلة، يعني لا يجوز لك أن تدعي أن هذه الذات مباركة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن باب التبرك غيبي غير داخل تحت مدركاتك أنت، وما كان من أبواب الغيب فالأصل فيه التوقيف. يوضحها قاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: الأصل في بركة الزمان التوقيف على الأدلة، الأصل في بركة الزمان التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لك أن تدعي أن هذا الزمان زمان مبارك إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. يوضحها القاعدة الرابعة: الأصل في بركة المكان التوقيف على الأدلة، الأصل في بركة المكان التوقيف على الأدلة، فلا حق لك أن تثبت أن هذا المكان فيه بركة وأن هذا المكان فيه ما في بركة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. إذن بركة الأعيان والذوات توقيفية على النص، وبركة الزمان توقيفية على النص، وبركة المكان توقيفية على النص، لأن واضع البركة هو الله عز وجل. القاعدة الخامسة وهي خطيرة جدا: البركة منها ما هو ذاتي منتقل، البركة منها ما هو ذاتي منتقل، ومنها ما هو معنوي لازم، منها ما هو ذاتي منتقل، ومنها ما هو معنوي لازم. والبركة الذاتية المنتقلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي بركته تنتقل لما ماسه، فإذا توضأ انتقلت بركة ذاته للماء، وإذا لبس ثوبا انتقلت بركة ذاته للثوب، وإذا قطع شعره انتقلت بركة الذات للشعر، حتى نخامته فيها بركة. هذه يسميها العلماء البركة الذاتية المنتقلة، وليست في أحد من هذه الأمة، لا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا المهاجرين ولا الأنصار، إنما هي في ذات رجل واحد من هذه الأمة فقط، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل كان أبو بكر رجل مبارك؟ هل أبو بكر رجل مبارك؟ الجواب نعم، ولكن البركة التي في أبي بكر ليست الذاتية المنتقلة، وإنما هي البركة المعنوية اللازمة. فأبو بكر رجل مبارك، وعمر رجل مبارك، وعثمان وعلي رجال مباركون، المهاجرون، الأنصار، الأئمة الأربعة، المؤمنون، أهل الدين والعقيدة الصحيحة، أنت، الثاني، الثالث، ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وفيه بركة على حسب إيمانه وعقيدته الصحيحة وعمله الصالح. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهي النخلة، فالنخلة شجرة مباركة، بركتها كبركة المسلم، فأثبت أن لكل مسلم من بركة. لكن البركة اللي فيني وفيك وفي المهاجرين والأنصار، أي بركة؟ المعنوية اللازمة. ولذلك كان الصحابة ما يتبركون بنخامة أبي بكر، لكن نخامة رسول الله يتبركون بها، مع أن هذا في بركة وهذا في بركة، فلما لم يفعلوا مع بركة أبي بكر كما فعلوا مع بركة عمر، مع بركة رسول الله، للتفريق بين البركتين. هذه ذاتية منتقلة وهذه معنوية لازمة. فلم يكن الصحابة يتبركون بعرق أبي بكر ولا بنخامة أبي بكر ولا بفضل طهارة وضوء أبي بكر ولا بالثياب التي ماست جسد أبي بكر، لعلمهم بأن البركة التي في أبي بكر ليست كالبركة التي في عمر. بركة الأمكنة كلها، ما في شيء اسمه ذاتي، بركة الأمكنة كلها بركة معنوية لازمة. بركة المسجد الحرام معنوية لازمة، بركة الحجر الأسود معنوية لازمة، بركة مقام إبراهيم معنوية لازمة، بركة الكعبة معنوية لازمة، بركة المسجد المدينة معنوية لازمة، الذي باركنا حولها المسجد الأقصى معنوية لازمة. جميع بركة الأمكنة معنوية لازمة، لا تتجاوزها. لا تظنن أن كل حصاة في المسجد الحرام فيها بركة، ولا تظنن أنك إذا مسحت يدك في الحجر الأسود انتقلت البركة له، حتى تمسح طفلك وتمسح ظهرك وين أنت بتقول؟ ما في أبدا. أو تتمسح بالكعبة أو تتمسح بمقام إبراهيم. شفت واحد جزاه الله عنا وعن يبير خيره، يمسك مقام إبراهيم دار مدار دار ما ها يمسح بلسانه ويدور، والشرطة والهيئة يبون يبعدونه، ما استطاعوا، متشبث في المقام، يريد الخير، لكنه ظن أن البركة التي في المقام أنها بركة منتقلة، وظن أن البركة التي في الحجر الأسود بركة منتقلة. بل حتى ماء زمزم بركته ما تنتقل، معنوية لازمة. لو كانت تنتقل لكان يدي بعد إدخالها في ماء زمزم تنتقل إيش البركة لها، ولا لا؟ لكنها ما تنتقل. إذن هو معنوي لازم في شفاء سقم وطعام طعم فقط. لكن لو تغسل به ثيابك ما تصير ثيابك مباركة، لو تغسل به دابتك ما تصير دابتك مباركة، لو تغسل به جسدك ما تصير جسدك مبارك. لكنه في شيء القرآن بركته معنوية لازمة، بركة تلاوة، بركة تدبر، بركة جوال عمل، بركة استشفاء، بركة حكم وتحاكم بالقرآن. لكن هل إذا وضعت يدك على المصحف أو وضعته على قلبك أو على رأسك أو قبلته أو وضعته في صدرك أو السيارة، إيش هذا؟ أو السيارة، هل هذا يعني أنه تنتقل البركة؟ الجواب لا، بركته في تلاوته. فإذا جميع الذوات بركتها معنوية إلا ذات رسول الله، جميع الأمكنة بركتها معنوية من غير استثناء، جميع الأزمنة، شهر الحرام، رمضان، ليلة القدر، العشر الأوائل، كلها بركتها معنوية. إذا ما في بركة ذاتية في العالم في هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا؟